مرحبا بك أعزائي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك نرى نورا. سعيد جدا في هذه الحلقة الخاصة أن يكون معنا ضيف غالي علي وعلى عدد كبير من المشاهدين ولا سيما الشباب، لأنه خادم كارز جميل للشباب، أخونا الحبيب خادم الإنجيل وسيم فوزي. أهلا بك يا أخويا أهلا وسيم. بك يا دكتور، أهلا بحضرتك. في حلقتنا في هذه الحلقة اللي بعنوان لمسات مغيرة، هل هناك لمسات تغير؟ نعم، سأقرأ معك آيتين في إنجيل مرقس. نقرأ أولا من إنجيل مرقس وأصحاح 3 وعدد 10، باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. لأنه كان قد شفى كثيرين حتى وقع عليه ليلمسه كل من فيه داء، والأرواح النجسة حين نظرته خرت له وصرخت قائلة أنت ابن الله. ثم إنجيل مرقس وأصحاح 6 وآخر عدد، وحيثما دخل إلى قرى أو مدن أو ضياع، وضعوا المرضى في الأسواق وطلبوا إليه أن يلمسوا ولو هدب ثوبه، وكل من لمسه شفي. وكل من لمسه شفي. لمسات مغيرة تعطي الشفاء، تعطي الفرح، تعطي القوة. ده عنوان حلقتنا النهاردة. وقبل ما ندخل في حلقتنا النهاردة بقول إنك تقدر تتواصل معنا عزيزي المشاهد عن طريق الأرقام اللي بتظهر على الشاشة أو عن طريق الفيسبوك، كلمة نرى نورا، برنامج نرى نورا بالعربي أو بالإنجليزي. وليا طلبة بنقولها في أول كل حلقة، أرجو أن تكون المشاركات من حضراتكم في الموضوع نفسه. كمان عايز أقول إن إحنا في بلادنا المصرية في هذا اليوم، هو اليوم الثالث للانتخابات الرئاسة المصرية، وبنصلي مش بالكلام، بنصلي من كل قلوبنا لأجل بلدنا الحبيبة مصر، بنحبها بجد مش شعارات، وبنصلي إن الرب يحفظ بلدنا في سلام، في أفراح حقيقية. واللي يمشي في شوارع مصر في 3 أيام الانتخابات يشوف إزاي الشعب فرحان بالاستحقاق الرئاسي. وهتبدأ طبعا من بكرة تعلن النتائج. كل اللي بنطلبه من المشاهدين أن نصلي لأجل بلادنا المصرية، ونصلي أيضا لأجل كل البلاد، نصلي لأجل سوريا والعراق وكل البلاد بشكل خاص اللي فيها مشاكل أو حروب. مرة تانية برحب بيك يا أخي. أهلا بيك يا دكتور، أهلا بحضرتك. لمسات مغيرة، تقول لنا إيه في حلقتنا النهاردة؟ أحب أقول إني في لمسات خاصة من الرب يسوع لكل المجد. نعم، رب يسوع لكل المجد لما كان بالجسد في الأرض. أيوة. يقول عنه الكتاب كده أنه كان يجول يصنع خيرا. أيوة. ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. نعم. والحقيقة أن الأيام دي إحنا محتاجين قوي لمسات الرب يسوع يا رب لحياتنا، محتاجين لمسات الرب يسوع لبيوتنا. مازال يلمس كما كان، مازال هو أمس واليوم وإلى الأبد. نعم. فهو مازال وهو قدير. والحقيقة احنا بنختبره كتير جدا في حياتنا، واثق ان المشاهدين كتير جدا اختبروه في حياتهم. الناس صحيح اللي بتتابعنا وبتشوفنا، فيسوع مازال موجود. يمكن في ناس بتقول ان الكلام ده كان زمان يا اخ وسيم او يا دكتور، يعني يسوع مش موجود الايام دي. لكن نفسي اقول لكل حد وسطينا ان يسوع مازال موجود. صحيح. يسوع حي، يسوع قدير، يسوع يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه امر. وانا بصدق النهارده انه يقدر يتدخل في حياه ناس بلمسات خاصه جدا في اسم الرب يسوع. هذا ما نصليه في هذه الحلقه، ان أمين. تكون لمسات مغيره. أمين. ايضا الناس تتمتع بهذه اللمسات من بالزبط. خلال هذه الحلقه، هذا ما كنا نصليه ونصليه في هذه الحلقه بالظبط. دي صلاتنا وده سؤال قلوبنا عزيز المشاهد، ان تاخد لمسه خاصه النهارده، ما يكونش مجرد وقت بيعدي عليك، لكن يكون عمل حقيقي في اسم الرب يسوع لحياتك اللي لادي في اسم يسوع يا رب. أمين. أمين. أمين يا دكتور، ربنا يبارك. نفسي يعني لو خدنا يعني هتكلمنا ازاي عن اللمسات دي. الحقيقة الرب يسوع لكل المجد لمس نوعيات ناس كتيرة، ولمس ناس كتيرة في الكتاب وهو بجسده على الأرض. وشاعر قوي أول حد نشوفه في إنجيل مرقس الأصح الأول الراجل الأبرص. أيوة. فهنتكلم عن لمسة التطهير والإبراء. يا سلام. أول لمسة نفسي أتكلم ليها لكل حد وسطينا، الرب يسوع لمس هذا الأبرص وأبرعه. بالظبط كده، الراجل الأبرز دوت راح للرب يسوع لكل المجد أول ما سمع عن الرب يسوع. طب علشان برضو المشاهدين يعني نعرف يعني إيه أبرز، يعني أبرز ده مرض جسدي، مرض جسدي بيبان في الجسد، هو يمكن اسمه علميا مرض الجذام. مرض الجذام اللي هم بيعملوا له اماكن العزل، يعني كان بالزبط. لهذا اليوم بيعزلوا الابرص ودوت كمان في الشريعه هنشوف دلوقتي، والبرص روحيا بيصير بيورينا الخطيه وبشاعه الخطيه، يعني هو مرض جسدي لكن يرمز لشيء روحي. بالظبط كده، ودوت نلاقيه في شريعه الابرص في سفر اللاويين اصحاح 13 أصحاح 14، نلاقي شريعة الأبرص الرب أفرد ليها أصحاحين كبار وآيات كبار جدا، كبار جدا صحيح. يعني الأبرص ده مرض جسدي اللي هو مرض الجذام، كان المفروض ربنا يقول اللي عنده جذام يروح للدكتور، بس بالزبط. فعلا ما كانش ينفع يروح للدكتور، لأن ربنا عايز يقول لنا أن الخطية مش الحل ليها الدكتور، لكن الخطية الحل ليها الكاهن، كان لازما يروح صحيح للكاهن. الأبرص كان يروح للكاهن بالظبط كده، كان يروح للكاهن، وإذا الكاهن شاف ان اتحكم عليه بالبرص، كان الشخص دوت من ضمن الحاجات اللي يعملها الابرص دوت ان هو وهو ماشي وهو خارج من المدينه يصرخ باعلى صوته نجس نجس. فكان الابرص او مرض البرص بيشير لنجاسه والبشاعه. والايام دي الحقيقه نفسي اقول لكل حد وسطينا، ياما ناس ياما ناس مليانة بالنجاسة، ويا مناس مليانة بالخطية، ويا مناس مستعبدة، ويا مناس حياتها. لكن في ناس مش بتسمي النجاسة نجاسة، يعني يسمي النجاسة بأسماء، يعني يقول لك مثلا على الزنا حرية، ويقول لك عن مخدرات مزاج، مزاج يسموها حاجات، ويقول لك على الأفلام القذرة أفلام ثقافية. أنا لسه كنت في منطقة شعبية وشاب قال لي انا تبت واكسر الافلام الثقافيه، صدق قلت له حضرتك بتقرا العقاد؟ قال لي عقاد يا دكتور، بقول لك افلام ثقافيه وهكذا، فاتري افلام نجسه. بالظبط ياما ناس، بس هو بيسموها باسامي. هو ما الناس بتحللها، كل واحد عايز يحلل الخطيه الايام دي باسم معين بطريقه معينه، لكن هي الخطيه خطيه، لازم تعترف بكده عزيزي المشاهد، ان الخطيه هي خطيه، والكتاب واضح في دوت ان الجميع زاغوا وفسدوا عوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. فالابرص ده الابرص صورة الانسان صورة البعيد، من صور الخطيه. وكان الابرص بيتم معاه انه يخرج خارج المحل، كان بيقعد لوحده بره البلد، معزول، انفصال معزول، ممنوع يلمس حد، ممنوع يتكلم مع حد، ممنوع يتعامل مع الناس، ان كان شخص متزوج عنده اولاد عنده اب عنده زوجه، محدش يقرب منه، يقيم وحده، يقيم وحده خارج المحل. وديت صوره بتورينا الخطيه، انفصال مع الله، عن الله وعن البشر. بالظبط كده، بالظبط، حالات القتل وحالات الطلاق وحالات الاولاد اللي بيسيبوا باباهم ومامتهم، ما دي نتيجه الخطيه. طبعا طبعا، في اشعياء 59 يقول لنا الكتاب ان خطاياكم صارت فاصله بينكم وبين الله. لكن الحقيقه الراجل دوت اتشجع واتجرأ، ايوه، وراح للرب يسوع لكل المجد. وهو رايح للرب يسوع نشوف حاجتين في في في انجيل مرقس اصحاح 1 وايه رقم 40، لما راح للرب يسوع قال له الايه الشهيره: ان اردت تقدر ان تطهرني. هو كان واثق في قدره ربنا، هو كان واثق قوي، بس بيشك في ارادته، في ارادته. طب انا علشان بس سرعه ان مينا ماندو بعت لنا على الفيسبوك، يعني اسرع رساله، سلام المسيح. انا متاسف يا اخويا وسيم، بس انا بشكرك على البرنامج الجميل ده، وبطلب منكم انكم تصلوا لاجل امي، لان عندها كانسر، وربنا يمد ايده ويكمل معجزاته. الصلاه من اجل شفاء ماما، هنصلي لاجلك يا مينا، وانت يعني انسان محترم عشان بتصلي لاجل مامتك، وهنصلي لاجلها، وانت اول رساله توصلنا. وبشجع المشاهدين اذا ما قدرتش تتصل بينا بالتليفون تقدر تواصل على الفيسبوك. نرى نورا، سوري كمل لنا. امين في اسم يسوع، احنا هنصلي لاجلك اخويا مينا، ونثق ان الرب يجي بلمسه شفاء زي ما هنشوف كمان شويه. فالراجل دوت اتشجع، راح للرب يسوع، كان واثق في قدرته، نعم، بس يمكن كان عنده شك في ارادته. لكن إن أردت تقدر، أن تطهرني. وأنا نفسي أقول لكل حد وسطينا أن يسوع يقدر، يسوع نعم. يقدر، يسوع يقدر يلمس ناس ويبرق ناس ويطهر ناس، يسوع يقدر يشيل النجاسة وبشاعة النجاسة صحيح. والخطية. والحقيقة يا دكتور الخطية بتزل، والخطية بتكسر، ويقول الكتاب عن الخطية عار الشعوب الخطية، لكن البر بيرفع شأن الأم. الرب يسوع عمل حاجة رائعة مع الرجل دوت، نفسي كلنا ناخد بالنا منها. أول حاجة عملها الرب يسوع تحنن عليه. أيوة. ولمسه. لمسه. خد بالك ان ما كانش ينفع. مش معنى لمسه يعني ما كانش ينفع حد يلمسه، ما حدش بيلمسه خالص بالظبط كده، لكن الرب يسوع لمسه، عايز يقول له انا شاعر بيك يا حبيبي، انا حاسس بيك حتى لو كنت ده انت. قبل ما يشفيه شفاء داخليا بالظبط كده، لان ممنوع حد يلمسه، ابنه ما يلمسوش، مامته اتعامل مع نفسيته. فده يورينا الرب يسوع اخويا الغالي ان بيعرف يتعامل مع نفسيات، مش بس نقول الرب يسوع بيتعامل مع ارواحنا او بيحررنا من الخطيه. نعم ده حقيقه، لكن كمان الرب يسوع شاعر بنفسيته. هو كان مرفوض من كل الناس، كان قاعد لوحده، فالرب يسوع عايز يقول له انا بحبك. معزول. انا بحبك حتى لو انت شايف نفسك نجس، انا بحبك. وانا نفسي اقول لكل حد وسطينا، صدقني يسوع بحبك مهما كانت حالتك، هو بحبك وهو يقدر يدي تطهير. علشان كده قال له اريد فطر، وعنده قدره يطهر. بالظبط كده. يمكن اذكر شاب في احدى البلاد الاماكن، لما رحت ازوره مامته 3 ايام في النهضه وهي بتعيط وبتبكي، صلى لاجل ابني. في اليوم الثالث اتكلم الرب لقلبي قال لي روح زور الشاب دوت. نعم. ويمكن هو بيسمعنا دلوقتي وبيشاهدنا دلوقتي يا رب. والشاب دوت شعرت قوي اني انا هروح اصلي معاه، وبشارك الشباب اللي كانوا بيدعوني للخدمة، مجموعة الشباب، قلت لهم هنزور فلان، قالوا لي ما ينفعش، بلاش تروح تزور. صدقني كده يا دكتور، بلاش، استحالة. الشخص دوت عايز أقولك عزيزي المشاهد، كان مستعبد، كان حياته مليانة بالنجاسة. أول ما رحت له وأنا بتكلم معاه قال لي الكلمات دي، قال لي أنا عايز أخرب نفسي. أخرب نفسي بنفس اللفظ كده، أنا عايز أخرب نفسي، أنا عايز أدمر نفسي. أنا كان مشترك، ايه ده، قوة شيطانية رهيبة. من ضمن الخطايا اللي كان مشترك فيها انه كان مشترك في شبكة للجنس والخطية والدعاء. قال لي كده، قال لي انا عارف انا بعمل ايه، غير الادمان. بالظبط كده. طب ابليس، استاذنك اخويا وسيم، معانا امل من القاهرة ناخد مكالمتها ونكمل. أمين. مع الشاب اللي عايز يخرب نفسه ومع لمسات مغيرة. الو. امين. الو، اهلا بيك يا اخت امل. ازيك يا دكتور، وحشتنا. الله يباركك. انا بس كنت محتاجه اتكلم معاك واقول لك على التغيير اللي حصل في حياتي. انا كنت تعبانه نفسيا ومزموله بمشاكل كتير، وكنت بعيط وبطلب من ربنا يحل مشاكلي. أيوة. لكن ربنا في حاجه احسن، لمسني لمسه الشفاء وخلاني مش في اي مشكله. ايوه يا امل، ده كلام جميل رائع. بس المشكله بقى ان انا بحلم احلام وحشه ونفسي اكمل في طريق الشفاء، يا ريت تصلي. طب انت شعرتي باللمسه دي امتى يا امل؟ من حوالي شهر كده. طيب ألف مبروك، دي أجمل خبر، إن الرب يسوع تلامس معاكي وشفاكي داخليا، وحتى الأحلام بتاعتك هتبقى للرب يسوع. احنا أمين. هنصلي معاكي يا أخت أمل. لكن أنت دلوقتي متأكدة إن ليكي علاقة شخصية مع المسيح؟ أكيد، حتى صلاتي اتغيرت معايا، دايما بشكره. يا سلام. بشكرك يا رب على طياتي الحلوة اللي انت بتدهاني كتير، وفعلا مديني حاجات حلوة كتير قوي أنا ما كنتش لمسها في الأول. كنت متذمرة. الو يا امل. ايوه. في الاول كنت متذمره مش شاكره، دلوقتي انت شاكره. عايزه تقول سامعاني؟ الو. فقدنا الاتصال. هنصلي لاجل الاحلام بالنسبه لامل. امين. ولو قدرت يا امل تدخلي تاني معانا هنقدر نصلي معاكي. وهو ده اللي بنتكلم عنه، كمان بيشفي النفسيه. وهي عايزين نصلي لاجلها بالاسم، لانها أمين. صادقه وبكوره اول أمين. اتصال. لكن معانا تهاني من القاهره كمان، من المنيا، المنياويه الحلوين. اهلا بيك يا تهاني. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا اختي تهاني، اتفضلي. كل سنه وانتم طيبين والضيفه مع حضرتك. الاخ وسيم فوزي خادم الانجيل الشاب الحلو، الله يسلمك. اهلا بيك. صلواتكم معانا كلنا. الله يخليك يا اخت تهاني. يا دكتور، انا يوم فوق ويوم تحت، يوم ابقى مليانه بالنعمه ويوم ابقى فاضيه. عايزه اوصل يعني، نبقى كل يوم يعني مليانه كده، وعايزه اكون في ثقه. يعني عايزه اوصل ان اعمل بربنا ويبقى في ثقه كبيره بالرب يسوع. وعايزه تبات سنه الاولاد الاربعه. حاضر. سمر الكبيرة كان معاها عين ومات، وربنا بيدي للمشلوب أضعاف. أمين. عايزة يديها شادي وفادي. طيب. سمر ومين؟ علشان الوقت يختهر. سمر ومين؟ ربنا يديها اتنين. حاضر. وألفة بنتي ربنا يديها النصيب الصالح. وألفة ومين؟ ومري ألفة يديها النصيب الصالح. ماشي. ومريض ربنا يباركه ويخليه. هنعمل كده. بصي شوفي الاخ وسيم هيقول لك ايه بخصوص ان حياتها مره فوق مره تحت، وعايزه تكون في حاله قويه مع الرب. انا نفسي اقول لك اختي ان اختي امل لازما لاختهاني تثبت، لازما يكون ليها علاقه بالكنيسه، وسائط النعم الخمسه، قراءه الكتاب، الصلاه، الارتباط بالكنيسه كده. المحليه، قطع الماضي، الشهاده للمسيح، بنقول كل مره. وحاجه من ضمن الحاجات الاساسيه دكتور ان بيقع فيها ناس كتيره جدا، هي ان لازما اقطع الماضي، لازما انسى الماضي، القعده القديمه، الضحكه القديمه، النكته القديمه، الامور اللي كانت بتعطلني بتشدني، أودع الماضي، أنسى ما وراء أمتد إلى ما هو قدام، أعيش في كلمة الله. أختي تهاني معانا ولا؟ أيوة يا دكتور. أنا أصلي وصلي معايا، صلي معايا أختي تهاني. يا رب يسوع. يا رب يسوع. أنا بشكرك. لأني أنا مصدقاك يا رب. يا رب بصلي إني تكون علاقتي معاك علاقة حقيقية. يا رب بصلي ان تكون علاقتي معاك علاقه حقيقيه. انا وياك يا رب. امين. غطيني بدمك يا رب. غطينا بدمك يا رب. وانا وبيتي نعبدك كل الايام اللي جايه. مش حياه مره فوق ومره تحت، كل عمرنا بالكامل ليك. ما يكونش مره فوق ومره تحت، يكون عمرنا بالكامل ليك في اسم الرب يسوع. امين. اختي تهاني هنكمل صلاه لاجلك في اخر برنامج، خليكي معانا. امين باسم يسوع. نكمل علشان احنا عندنا لمسات كتيره. بالظبط كده. هتقول ايه بالنسبه لابرز؟ قلت انه في شاب قال لك انه عايز ادمر نفسي. بسرعه خالص كده قال لي انا عايز ادمر نفسي، انا عايز اخرب نفسي. ساعه ونص يا دكتور بتكلم معاه. أيوه. انا وثلاثه شباب كمان كانوا معايا. أيوه. بيزوروا، وكان كل الكلام بتاعه انا عايز ادمر واخرب نفسي. والحقيقه وانا بتكلم معاه شعرت ان هو ده ابليس، هو اسمه المخرب اخويا الغالي، هو ده ابليس اللي عايز يدمر حياتك، عايز يهلكك، عايز يسرق عمرك. لكن شعرت ربنا بيقول لي كفايه كلام معاه، صلي لاجله، صلي لاجله. وانت في القعده؟ وانا في القعده واحنا قاعدين، ومامته كانت بتبكي بالدموع وهي بتسمع الكلام ده، وانا اخواتي الثلاثه اللي كانوا معايا صلينا لاجله واحنا بنصلي ليه. صدقني يا دكتور حصل امر غريب جدا، شعرت الرب يقول لي الكلمات دي، صلي اني انا ادي له قلب جديد يا رب، وادي له دم جديد. ده اللمسه دي بقى. اللمسه هي دي، اللمسه هي دي، اللمسه. صلي ان القلب دوت والذهن اللي ابليس ربطه وقيده ومسكه وخلى كل كلماته كلمات الموت، كلمات الخطيه، كلمات الخراب، صلي لاجل كده. واحنا بنصلي لاجله صدقني يا دكتور هو يمكن حصل امر غريب قليل لما بيحصل معانا، انه فقد الوعي تماما مننا تماما. يعني كان ساكت في شيطان فعلا؟ هو شيطان ما تكلمش، هو ما فيش حاجه اتكلمت او عملنا حاجه زي كده. بالظبط كده، كان مستعبد طبعا، كان وبعدين مستعبد. واحنا بنصلي لاجل ذهنه ولاجل قلبه ولاجل الدم اللي مليان بالمخدرات، ان الرب يكون بيديله دم جديد وقلب جديد، يعمل معجزه. بالظبط كده. ساعه ونص تقريبا او ساعتين لتلت واحنا بنصلي لاجله وهو زي ما هو. في اخر حاجه قلت لمامته ان احنا كده خلصنا صلاه، انت عليك انك تعملي، يمكن كانت الساعه 1:30 بالليل او 2 الا، قلت لها عليك انك تعملي بس انك انت تقعدي وكملي الصلاه. طب انا اعمل ايه يعني، انا خايفه عليه. قلت لها ما تخافيش، هيقوم خليقه جديده وفعلا. هيقوم انسان جديد، لان يسوع يقدر يديله لمسه تطهير. يقدر. حصل الصبح كان اليوم الثالث، اليوم الروحي الثالث للشباب الساعه 11، قلت لها انا جاي له الساعه 11، كان الساعه 11 بيفتح لي هو الباب اللي كان بيهرب مني. هللويا. وكان بيقول لي الكلمات ديت، انا حاجه واحده بس من بالليل كانت بتحصل معايا، ترنيمه واحده بس على الموبايل بتاعي، الترنيمه دي كانت بتقول جراح حبيبي غالي عليا خلتني اكره كل خطيئة. عندنا ايميل والكاروز بيقولوا ازيك دكتور زكريا، ازيك اخ وسيم فوزي، الرب يبارككم، بصلي ان الرب يديكم حلقه مباركه. شكرا. أمين. اخويا ايميل كمان عندنا على الفيسبوك كتير من المشاهدين بداوا يتواصلوا معانا. عندنا كمان انجي فوزي، يا دي اختك غالبا. بتقول اخويا وسيم ربنا يباركك، انا مبسوطه قوي انك مع دكتور زكريا، ربنا يبارككم. شكرا جزيلا ليكي يا انجي، حلوه جدا جدا. عندنا كمان كركر ميلاد بتقول انا بحبكم جدا وفرحانه اني بشوفكم على التلفزيون، ربنا يبارككم، صلوا من اجلي. امين، هنصلي من اجلك. وعندنا كمان مكالمه من سوهاج. الو، من اسيوط، اسف، مين؟ الو، رشا سفيان مع حضرتك. رشا سفيان هتقول لنا شعر اكيد. لحقت تكتبي على لمسات المغيره يا رشا، اتفضلي. بس انا بطلب بس قبل ما اقول بتين شعر يا دكتور، انا طلبه بس تصل لاجل كارول بنتي. يعني انا واثقه في يسوع ان هو يعني هيمسها اكيد، لن تكشف. امين في اسم يسوع. زي ما نزفت الدم لمست يسوع وامنت انها مسافه ما تلمس هود الثوب يعني هتبقى. امين مطلوب. امين يا رشا. طلبه بس تصل لاجل اختي شيرين، ان الرب يديها ابن الرب اللي هو يعني المؤمن الحلو اللي هو يعني جدرها ويسوع. في اسم الرب يسوع. امين يا رشا، تفضلي. انا ممكن اقول بكين الشات؟ طبعا. لمست، بشكرك يا يسوع لانك لمستني لمسه شفاء وجومتني ما انت الاله، رفعتني من طين الحمقى وغطيت عيوبي بدمك يا ابن الله. بشكرك لاي لمساتك في حياتي وروحك اللي بيقودني يا رب الحياه، لانك انت وحدك اللي تستحق كل ركبه وتحمي ليك كل الجبال. امين. ميرسي يا رشا، وانصلي لاجل اختك ولاجل كارول بنتك، شكرا جزيلا. كمان عندنا جرجس من المنيا، اهلا بيك يا اخويا جرجس. ايوه ايوه يا جرجس، وطي التلفزيون وكلمنا من التليفون يا جرجس. لا انا مش جيت التلفزيون. طيب اتفضل يا حبيبي. أنا ليه طلبة صلاة لو سمحت يا دكتور، ليه خدمة يعني أصلي من أجل بلدي ترجع للشيخة يعني. نعم. في نهضة قريب في الكنيسة عندي، وصلي من أجل النهضة دي. نهضة في الكنيسة. لأن في شخص كبيرة في البلد عندي ناجحة يعني يابسة خالص. الله لما عايزنا لما نطلب منه نطلب حاجة كبيرة، نطلب من ده ناجحة اسمه حاجة كبيرة. فأنا حبيت أكلم حضرتك والأخوة شيم شاركونا في صلاة جامد معانا. أنا فرحان بقلبك وكلامك يا أخويا الحبيب بجد، يعني أنت إنسان جميل وكلامك حلو، إن حينما نطلب من الله نطلب منه أمور عظيمة، وأنت بتصلي لأجل كنيستك، هنصلي كمان لأجل هذه النهضة في اسم الرب يسوع. شكرا يا أخويا جرجس. آمين في اسم يسوع. طيب دي لمسه الابرص، ولا هتقول لنا حاجه تاني؟ لا لأني يعني علشان بس انا عارف طبعا يبقى سميتها ايه؟ لمسه لمسه التطهير والابراء. والابراء وحكيت لنا على الشاب اللي قعد تصلي ساعتين لاجله الصبح، الرب حراره حتى من المخدرات، كل حاجه، كل نجاسه. عايز اقول لك ان ما كانش يقدر يدخل الكنيسه، قعد 4 ساعات متواصلين في الاجتماع، اول واحد ما خرجش من الاجتماع. هو ده عمل الله، هو ده بالظبط. طيب. هي دي اللمسه اخويا الغالي اللي يقدر يعملها معاك يا إيه كمان. نفسي كمان اتكلم عن لمسه حريه من الانحناء، والقصة الحقيقة الجميلة ديت في إنجيل لوقا صح 13. أيوة. قصة المرأة المنحنية، قصة جميلة، الست اللي كانت 18 سنة. أيوة. وهي في الهيكل، بس الحقيقة كان عندها مشاكل كتيرة. من ضمن المشاكل دي كان تدخل الهيكل وتخرج زي ما هي. صحيح. كانت منحنية وإبليس. كل يوم سبت تروح الهيكل. كل يوم سبت. عندك متعودة. 53 في 18 كام ألف سبت راحته في 18 سنة بالظبط. أيوة كده. صحيح. فالست ديت كان مقيدة، وربطها الشيطان بروح اسمه روح الضعف. روح الضعف. والحقيقة وده اللي قاله المسيح، هذه ابنة إبراهيم قد ربطها. بالظبط، قد ربطها الشيطان 18 سنة، أما كان ينبغي أن تحل من هذا. نعم. الرباط. نعم. فكانت الست دي حياتها مقيدة. ويمكن الحقيقة ناس كتيرة يمكن بتسمعني، أخويا وأختي يمكن تسمعني وإنت بتحضر الكنيسة وبتروح الكنيسة زي الست دي، بس يمكن تكون قيود في حياتك. يعني ممكن واحد ضح. يروح الكنيسة ويطلع من الكنيسة مقيد زي هذه المرأة. بالظبط. 18 سنة تروح فعلا المجمع تصلي كل يوم سبت، أقول لك والشيطان فيها وحنيها كده زي رقم 8. بالظبط، محنية محنية. أقول لك على حاجة من ضمن الحاجات دي، يعني مكان من الأماكن يمكن تتفاجئ دكتور. سوري هو أمل كانت فقدنا الخط ورجعنا تاني فأنا معلش يعني. ألو يا أختي أمل أهلا وسهلا. ألو معلش الخط قطع يا دكتور. أهلا اتفضلي يا أمل. أنا بس كنت احنا هنصلي معاكي لاجل موضوع الاحلام. ممكن تصلي يا اخويا امين وسيم ممكن تصلي مع الاخ وسيم اتفضلي. يا رب في اسم يسوع نحط بين ايدك اختنا امل يا رب نشكرك لانك انت اتعاملت معاها وغيرتها تغيير داخلي وهي شهدت عن لمستك القديره يا رب. اشكرك يا رب. اتعاملت معاها من اكتر من شهر علشان كده احنا بنصلي يا رب انك تديها ثبات. بنصلي صلاه خاصه لاجل الاحلام في اسم الرب يسوع. اسم اديها الرب. سلام في احلامها وفي نومها يا رب. اديها ذهن مستنير على شخصك انت يا احلامها يا تكون رب. احلام مقدسه باسم الرب يسوع اسم المسيح الرب يسوع. ننتهر كل انزعاج وكل مخاوف على الاحلام في نومها باسم الرب يسوع. وبنصدق ان من الليله ومن اللحظات دي احلام مقدسه وسلام في نومها يسوع. في اسم الرب يسوع لكل المجد يا رب. امين امين. امل ابقي فرحينا في الحلقات اللي قادمه وطمنينا عليكي. شكرا. أكيد يا دكتور بس ليا تلبس صورة ثانية لو سمحت. اتفضل. بنتي في الكلية كانت ناجحة في الترم الأول وبعدين عدلوا النتيجة فسقطوها في ثلاث مواد. لو طلعت صوتي في الترم الثاني هينجحوا. أرجوك يا دكتور تصلي لو تصلي لابني كمان في الكلية. هنصلي لأجله وأنت صلي وثقي إن صلاتك هتستجاب من الرب. شكرا جزيلا يا أمل ربنا يباركك. كنت بقول لحضرتك حاجة من ضمن الحاجات يمكن اللي فاجئتني ويمكن هتفاجئ ناس كتيرة جدا. كنا بنتكلم عن ان ناس تروح الكنيسه بس هي المراه ضعيفة. ضعيفه التي لمسها المسيح بالظبط كده. ياما ناس بالشكل دوت. اذكر مكان من الاماكن حد من ضمن يعني اسف ان انا اقول الكلمات دي حد من ضمن المسؤولين جه في ذهني وانا بتكلم دلوقتي كان وسط الاجتماع صدقني يا دكتور يعني الاقيه بيتحرك وبيدي حاجات للناس في ايديها مره واثنين وثلاثه. سالت هو ايه اللي بيحصل؟ قالوا ده بيدي أقراص مخدرة وسط الاجتماع. إبليس. طب معانا أمين من الجيزة. ممكن ممكن ممكن يهوذا الإسخريوطي كان موجود في كل العصور. نعم وكان ألو أمين. مساء الخير يا أخوي أمين. أنت علي من تركيز زي حضرتك. الله يخليك يا حبيبي تفضل أنت على الهواء. بس آية من العهد قول كده الكتاب وأرش عليكم ظاهرا فتصبرون. حاول تثبت التليفون وانت بتكلمني علشان الروح الصوت بيروح ويجي يا امين. نقول كده كتاب وأقص عليكم ما يحصل طاهرة حسقيات 36 وكل نجاساتكم وأعطيكم كل جديدة ما أدعى جديدة في داخلكم. نعم فرد يسيحة حتى وقع ضد شرير وخطاب الكتب والبرسيس يقول لماذا يقص عليكم على العشرة رب السلام لا يحتاج صحيح يا طبيب بالحق اذا هو تعالى انه يريد رحمه لا سبيحه لاني لم اسمع اقرارا للصبر. فانا عايز اقول من على المنبر بتاع الرب يسوع من اكل كل خاطي الذي لم يشفق على ابنه بل بذلان افيانا اكل الى يدنا معه ايضا كل شيء هو اكل خلقنا من عبوديه الخطيه وعلمه يقول لا يكسب احد. شكرا شكرا يا خامين وصلت الفكره. وبنتاسف للمشاهدين لاجل ان الخط ما كانش الصوت افضل حاجه يمكن الشبكات لكن فكرته جميله انه الرب علشان يتلامس معنا وهو القدوس كان ياكل مع الخطاط والعشرين بالظبط كده. وهو ذكر الايه اللي في حزقيال 36 أيوة. ارش عليكم ماء طاهرا فتطهرون. ربنا يباركك اخويا الغالي. نكمل في قصه المراه المحنيه امين. الو اماني من القاهره. الو الو اهلا بيك يا اماني. ايوه دكتور زكريا زي حضرتك. الله يخليك اتفضلي معايا ضيفي الاخ وسيم. حضرتك دكتور زكريا ده صوت اختي. اهلا بيكي. انا اخت خادم الرب الاخ وسيم اهلا وسهلا بيكي اتفضلي شاركينا في البرنامج لو عندك مشاركه. انا مبسوطه ان انا بكلم حضرتك وبكلم الاخ وسيم من قناه الكهرباء وانا اول مره في حياتي اعمل مداخله فانا حاسه ان انا مخضوضه شويه. لا احنا محظوظين. لا ما تتخضيش احنا محظوظين مش مخضوضين. بس قولي لنا مشاركه لو عندك مشاركه في الحلقه. هو انا الصراحه بشكر ربنا جدا جدا من اجل اخويا وسيم. انا يعني كل اللي انا بتطلع علشانه عشان اشكر ربنا من اجله واشكر ربي يسوع من اجل التغيير اللي في حياته. وطبعا انا اختبرت صلاه الاخ وسيم اكتر من مره قبل كده شاركني كتير في اكتر من حاجه، وربنا استجاب. واكتر مره شاركني فيها كان مشكله في شغلي، وربنا دبر لي شغل. انا بشهد باختبار يعني عظيم جدا جدا من ناحيه شغلي. فانا مستسلمه مخطوطه، عشان اشكر ربي يسوع من خلال برنامج. شكرا يا اماني، شكرا لربي. شكرا، متشكر جدا لاتصالك يا اماني، ده مكالمه جميله ورائعه. يعني عطلناك علشان اختك. لا تشكر، وشيء جميل ان الاخ الخادم للرب يكون ليه شهاده من اسرته. نكمل. هو الرب صالح. كنت عايز اقول ان ناس كتيره مقيده بتروح الكنيسة وتيجي من غير ولسه منحنية ولسه في قوة شيطانية مسيطرة مسكها. لكن نفسي أقول لكل حد وسطينا إن الست ديت ما قدرتش تشوف الرب يسوع، هي ما قدرتش تشوفه، منحنية كده، منحنية رأسها في الأرض، منحنية بالظبط كده، منظر صعب ومشهد صعب. لكن اللي شاف الست ديت الرب يسوع لكل المجد، الرب يعني يسوع. إحنا مرات ما نقدرش نشوفه في التجربة وهو يشوفنا ويحن علينا، وكمان خطايانا انا بعدي عنه، انا مش قادر اشوفه لان انا مقيد مستعبد. صحيح. مستعبد. لكن نفسي اقول لكل حد وسطينا ان يسوع شايفك، يسوع شايفك وانت بتشرب السيجاره، يسوع شايفك وانت بتشاهد مواقع جنسيه، يسوع شايفك وانت بتعمل خطيه، يسوع شايفك. لكن الاروع من دوت يا دكتور ان يسوع شايفني، بس مش شايفني عشان يعاقبني، لكن شايفني بيحبني، شايفني بيتحنن عليا، شايفني عايز يلمسني لمسة حرية. له المجد. شايفني عايز يقولي اقدر احررك. نعم، ماجد من سوهاج ونكمل. الو. امين. الو، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا ماجد، اتفضل يا حبيبي. ازي حضرتك؟ الله يخليك. انا برحب بالاخوة تيم فوزي نظير، احد اصدقائي. اهلا بيك يا حبيبي. ربنا يخليك. اعتقد هو ذكرني، انا ماجد فوزي من فاكولتا سوهاج. انا كنت محتاج بس طلب صلاة جامد قوي، لاني انا عندي فتور روحي جامد قوي قوي قوي. امين. انا شمت في الكنيسه، ربي يبارك، اعرف كل الالحان والترانيم وعندي اجتماعات، ولكن عندي فتور روحي، مش حاسس بوجود ربنا. سامحوني في الكلمه الكبيره قوي. انا فاهم، يعني الجو الروحي يعني تحتاج الى حراره الروح والعلاقه الحقيقيه مع المسيح. محتاج صلاه جامده قوي، يعني حتى انا بضاقه خصلي احس انه انا عامل زي الميه البارده الساقعه، اللي يعني عايز حاجه كده تدفعني، معلش ساعدوني. بقول للاخوه تيم انا بس انت محترم اخويا ماجد. ماجد ماجد ماجد من ماجد عين. انت محترم جدا جدا جدا جدا. من احلى على الهواء يا جماعه. لا لا لا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، ومش حاسس بوجود ربنا. ارجوك قول، قلت كذا مره للاباء ده بدايه يا ماجد يا حبيبي. بالعكس، انا بقول لك محترم مش بجاملك، انا بقول لك دي بدايه البركه، بداية لان المسيح قال لو انا مش شاعر اني محتاج ومش مش هطلب. امين امين. انا اشتقت كتير قوي ان انا اتواصل مع حضرتك يا دكتور، فما عرفتش. لكن انت تقدر تتواصل معنا بره الهوا، فرصه ان انا اتواصل معاك انت والاخ وسيم. انا هاخد رقمك بره الهوا من وسيم. امين. او سيب رقمك في طبعا سيب رقمك في الكنترول روم وهنتواصل معاك. بس خلينا نصلي مع بعض يا أمين. يا ماجد. أمين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، امين. صلي معايا. يا رب يسوع، يا رب يسوع، انا بشكرك لاني بخدمك، لكن عايز اكون حار في الروح في اسم يسوع. عايز يا رب بكل قلبي احبك، عايز يا رب بكل قلبي احبك واشعر بيك دائما، اشعر بيك دائما يا رب، وتكون خدمتي خدمه مرضيه امامك قبل الناس. امين يا رب. تكون خدمتي خدمه مرضيه امامك يا رب. اخلق فيا القلب الجديد. امين يا رب. اخلق فيا انا يا رب قلب جديد، واملأني بالروح القدس، واملأني بالروح القدس بلمسه من عندك في هذه الفرصه، بلمسه من عندك في هذه امين يا رب. امين يا رب. بشكرك يا اخويا ماجد، واوعدك ان انا هتصل بيك، بس سيب رقمك في الكنترول روم. امين في اسم يسوع. معانا اخونا سليمان من القاهره. اهلا بيك يا اخ سليمان. مساء الخير يا حضرتك. مساء النور يا حبيبي، اتفضل. انا كنت عايز اتكلم في حته صغيره وبعد اذن حضرتك. ليه؟ انا بقول عليها لمسه السجن. اتفضل. والاخ وسيم معاك كمان، اتفضل اتكلم معاك. اهلا بيك يا اخ سليمان. اهلا بيك. الاخ سليمان حماية على فكره. ده صوت الاخ سليمان حماية صح كده؟ ايوه بالظبط. اهلا بيك اهلا بيك. اهلا بحضرتك. انا بقول عليها لمسه السيد، انا جربتها. أيوة. انه لما الدنيا تبقى مره واحده كده باظت واحس انها باظت ولبسي اشتكى جامد كده هو. نعم. واحسس ان انا بغرق واروح اقعد قدامه والاقيه بيطبطب عليا كده، واحس ان الدنيا كلها بايظه، الاقيني مبسوط جدا باللمسه بتاعته كده، وقمت مش هممني اللي باظت هو يعرف يعدلها، واي حاجه ممكن ابليس ياثر عليها هو بيعرف يقف جنبي ويرفعني فوق اي صعاب ابليس بيحطها قدامي. بس يعني تبقى عليه واقول له بشكرك من اجل لمسه. اشكرك جزيلا يا اخي سليمان لاجل هذه المشاركه الجميله، كتر خيرك والرب يباركك. عندنا كمان ابراهيم عزيز بعت لينا على الفيسبوك، ارجو الصلاه من اجلي ومن اجل زوجتي واولادي بيتر وبشوي، ومن اجل الثبات في الايمان والحياه الدائمه المستقره مع يسوع. الرب يبارككم. تقول حاجه تاني بعد المنحنيه ولا عايز تكمل؟ نفسي اكمل بس في المنحنيه ديت، واقول لكل حد وسطينا خلي بالك احنا وصلنا تقريبا نص الحلقه وانت عندك 12 لمسه وما خلصش. لا خلاص احنا قربنا. انا نفسي اقول لكل حد في يوحنا 8:36 ايوه، يقول الرب يسوع لكل الماجد ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرار. يقدر يسوع يحرر، يقدر يسوع يرفعك. يسوع رفع الست ديت المنحنية وهو اللي بإيديه الاثنين مسكها وأقامها. علشان كده نفسي أقول لكل حد وسطينا، يمكن تكون واقع في خطية، مستعبد في عادة، مربوط مقيد. نعم. سنين كتيرة يا مناس، سنين كتيرة زي أخويا ماجد ربنا يباركه وهو بيتكلم أني حياة فتور، ناس كتيرة حياة فتور. هو عجبني قوي لما قال أنه لازم أن أعترف بدوي. متصور أن أخويا ماجد يعني لأنه قلبه حلو هيكون شعلة للرب في اسم يسوع. هو من الناس الرائعين جدا، وأنا بصدق أن رب يكون دي بداية للقوة في حياته في اسم الرب يسوع. فعايز أقول لكل حد مع الكلمة دي لمسة حرية من الانحناء، يسوع يقدر يدي لك حرية اللحظات دي. طب عد لنا العنوانين وقول لنا العنوان التالي. أول عنوان لمسة التطهير والإبراء، ده الأبرص. الأبرص أيوة. لمسة الحرية، لمسة حرية من الانحناء، وده المرأة المنحنية لقى 13 أيوة. ونفسي أقول كمان اللمسة الثالثة اللي لمسها الرب يسوع يوحنا 8، لمسة رائعة، لمسة راحة من العناء. الست الجميلة حماد بطرس، الرب يسوع لكل المجد. أول قصدك إنجيل متى صح 8؟ إنجيل متى صح 8. نعم. إنجيل متى صح 8 لما دخل الرب يسوع لكل المجد في بيت بطرس، وهناك في بيت بطرس شاف الست دي. وعلى فكرة بطرس، سوري أنا بقطعك، بطرس دعا المسيح علشان يشيله حماته. طبعا. علشان البعض قال لك يعني بيقول لك طبعا ده غلط جدا، يقول لك ليه بطرس انكر المسيح عشان شفاه له حماته؟ غلط طبعا. بطرس كان بيحب حماته ودعا، وعلى فكره انا بحب حماتي طبعا، انا بحب حماتي ودي دعوه طبعا ان احنا يعني نعمل كده يعني. ده لازم يعني، مش على فكره احنا مش شايفين ده بنعمل كده من الحب. ايوه طبعا طبعا. فالرب يسوع لكل المجد دخل لقى المشهد ان الست محمومه ايوه، عندها سخونيه، فلمسها اوكي. ويا دكتور وانا بتامل في القصه ديت ان في بيوت كتيره تعبانه، في بيوت كتيره متالمه. على فكره يا اخويا وسيم لو لاحظت من المكالمات اللي جات لغايه دلوقتي عدد كبير منها امهات واباء بيصلوا لاجل اولادهم بالزبط. وحتى على الفيسبوك والاتصالات في البرامج كلها السابقه برضو كانت الغالبيه في امور عن البيت. انا عايز اقول لحضرتك ان في كل مكان بعد الاجتماع لما بنسلم على الناس، صلي لاجل بيتي، صلي لاجل اولادي، صلي لاجل شريك حياتي، صلي لاجل اولادي يتغيروا. انا عايز اقول لك من فضلك يا اللي بتقولي صلي لاجل اولادي، انا عايزك انت كمان تصلي لاجل اولادك. والاروع الاروع اني ادخل يسوع بيتي، ادخل يسوع. خلينا في دي. معانا بنت الرب من القاهره وهنرجع لادخل يسوع بيتي. امين. الو امين. الو يا استاذ، مساء الخير يا بنت الرب، اتفضلي. احنا بدينا افطار يعني. بنت الرب مش عارف ليه، حاولي تقفي ان كنت بتكلميني من تليفون موبايل محمول، تقفي في حته فيها شبكه كويسه. بس بتديني افكار مش كويسه على ربنا. ايوه سمعتك. يعني افكار يعني تعباني جدا تعباني قوي، ويعني لو حصلت اي حاجه اي مشكله ربنا هو سببها. يعني بقول يعني ربنا هو سببها، ربنا هو فين، وربنا ماسك الخير والشر يعني. اه بس بص يا بنت الرب، صدقيني انت اخت فاضله محترمه. ايه رايك بقى؟ انا بكلمك جد، لانك مش راضيه، مش راضيه يعني الفكر ده بيجي لك بس انت مش راضيه بيه، صح؟ طيب انا عايز يعني اخ وسيم هيصلي وانت تصلي وراه، وخلي النهارده يوم مصالحه، اي ان الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. قولي له يا رب. انا عندي دكتور، انا عندي عيشي عندي يعني المسيح قصدي يعني. انا بتقول ايه؟ مش صوت مش واضح. قولي تاني، قولي تاني يا بنت الرب. عايزه تقبل المسيح، الشيطان مسيطر عليه. لا، الشيطان اتهزم في الصليب، المسيح كسر راسه. انا عارف الافكار الشريره، الرب يسوع يعمل لك يظلل راسك، يعني يقول داود في مزمور 18 ظللت راسي في يوم القتال، وفي ايات كتيره في افس 6 وتسالونيكي يقول خذها هي رجاء الخلاص. فالرب يسوع هو اللي يحميك من الفكر الشرير، وايضا ترس الايمان تطفئي به جميع سهام الشرير الملتهبه. بس البدايه ان الرب يديك الروح القدس يملا حياتك. فانا عايزك من قلبك تصلي مع اخويا وسيم دلوقتي وراه صلاه صغيره، ثم تحاولي تواظبي على قرايه الكتاب المقدس وترتبطي بكنيسه. ده هيديك. الو، الكتاب نظر ضعيف جدا، ما بشوفش في الكتاب. هذه يعني ترشي الثاني تبع التفسير. احنا تسيبي رقمك وحاول نوصل لك سيديهات تحطيها في الكمبيوتر او شرايط تقرا لك الكتاب لوحدها. ايه رايك؟ عنده واحد يتابعني كده على طول. لازم تدوري يعني، حلو انك تتواصلي معانا، وبنقول لكل المشاهدين مش لحضرتك بس، هذه البرامج بركة. احنا شو بنتكلم على التلفزيون، لكن لا تغني من الكنيسة المحلية. كل واحد يروح الكنيسة اللي هي كنيسته ويواظب على الاجتماعات في الكنيسة. عادة يعني، مش بس اي حاجة، انا بروح كعادة كل اسبوع. لا، مش عايزين كعادة، مش زي المرأة المنحنية اللي كانت تروح زي ما هي. من النهاردة تروحي وانت مشتاقة للرب، صلي مع الاخ وسيم. امين. يلا صلي معايا اختي بنت الرب، صلي ورايا الكلمات. يا رب يسوع، يا رب يسوع، أنا بشكرك. أنا بشكرك. أنت صالح جدا. أنت صالح جدا. المس أفكاري. المس أفكاري. غير حياتي. غير حياتي. قدس حياتي. قدس حياتي. إديني قوة الليلة يا رب. إديني قوة الليلة. قوة أدوس على إبليس. وأنتصر عليه. في اسم يسوع. في اسم يسوع. آمين. آمين. امين. الو، معانا كمان عصام من المنيا. اهلا بيك يا اخويا عصام. ازيك يا استاذ زكريا؟ اهلا وسهلا. انا عصام من المنيا، بمس على حضرتك وعلى الاخ وسيم. اهلا بيك يا اخويا عصام. عايز اقول الاخ وسيم انت حد محترم وخادم رائع. كنت عايز اقول حاجه، انا كان الاخ وسيم صلى لي مره عشان الانجاب، كان بقالي 3 سنين ونص، واليوم اللي قبل ما اعرف ان المدام حامل بيوم، كان هو بعت لي رساله بيقول لي فيها امطار من البركه على حياتك، فدي كانت حاجه منه كويسه، وربنا بعدها بيوم عرفني في بنونه في السته. ولد ولا بنت؟ ولد ولا بنت؟ بنوته. مريض. بنوته. طب والبنت احلى من الولد؟ طبعا. ربنا يخليها لك اخويا عصام، ربنا يباركك. يا رب يخليك، انت وحشنا جدا. طب عندك مشاركه يا عصام في الموضوع؟ نعم دكتور. عندك مشاركه في موضوع لمسات مغيره؟ انا بتمنى ربنا يلبسني ويغير حياتي ويخليني ابعد عن الخطيه ويضم حضرته تاني. امين يسوع. تعال نصلي. أمين. تعال نصلي يا عصام كلمتين. يا رب يسوع، يا رب يسوع، انا بشكرك، انا بشكرك لاجل كل خيراتك عليا، لاجل كل خيراتك عليا. يا رب بسلمك حياتي من جديد. يا رب بسلم حياتي من جديد بقوه تحرير، بقوه تحرير واستخدام روحي، واستخدام روحي. المسني النهاردة لمسة شافية. المسني النهاردة لمسة شافية. لمسة مغيرة. لمسة مغيرة. آمين. آمين. آمين. شكرا جزيلا يا عصام. معانا هناء من المنيا، من هنا. ألو. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا أختي هناء. هنا صح؟ إزيك عامل إيه؟ يعني بلدياتنا، أهلا بيكي. أهلا انا بحبك قوي وبسمح لي اشوفك. الله يخليكي، واحنا كمان بنشوفك من خلال التليفون التلفزيون يا اختي هناء. ربنا يخليك يا دكتور زكريا. انا عندي 47 سنه وما عنديش اطفال، والناس متعايرني، وانا من يوم الاثنين في اخبار شديد على قلبي وعاوز اطير في الدنيا وما شوفش حد خالص ومش بنام. طب بصي بصي يا اختي هناء، انت مالك بالناس؟ الناس دول دايما بيجرحوا، زي ما كانوا بيقولوا عن المسيح كلام، حتى الرب يسوع قالوا عليه كلام وحش، قالوا عليه مختل العقل، فانت ما تسمعيش كده. الناس ليه يا دكتور زكريا؟ انا كانت معايا فلوس والفلوس خدوها، يعني اخواتي وامي، ولما اجي اخش البيت مش مجابه كويسي. ما صح، بس خلي بالك خالص. يا هناء يا اختي هناء، خلي بالك انت. يا اختي اخواتي احنا ما كناش معانا حاجه. صح يا هناء. هناء انا مش شقه بتاعتي، وانا مش مقدر اخش بيت ابويا دلوقتي. طب انت سامعاني؟ انت سامعاني ولا لا؟ اسمعيني يا اختي. بصي يا بنتي، يا اختي، الدموع اللي في عينيكي دي الرب يسوع شايفها. نعم. ولما انت تدي كل امالك للمسيح هيبقى هو الواد والبنت. نعم. وهيبقى هو الامل، وهتبقي واثقه ان ليكي مكان في السماء، وهيضمد لك جروحك. صح صح، مش كلام كده في الهواء. ايه رايك؟ الحمد لله، بس انا تعبانه. ما انت ارمي، بصي زي ما تقول انت، تقول صار ربنا عطاه والى صبات. انا عايز امل من المسيح انه ربنا يقبل شوقي. اذا امين، اذا اداكي هنصلي لاجلك، بس كمان الشطاره انك تقولي للرب، وانا اذا ما اديتنيش زي الست الشناميه لما قال لها قاليش عندك طلبات، عندك مشاكل، وما كانش عندها عيال، قالت لا انا في سلام، انا ربنا كفيني. انا عارف الكلام اللي بقوله لك صعب، يعني في الوعظ سهل بس في التنفيذ صعب، ولكن ده الحل، انك تبقى مكتفيه بربنا وشبعانه رغم انك محرومه. الحمد لله. هنصلي معاك، صلي صلي ورا الاخ وسيم، عشان انا مش مرتاحه، تقبل على صدري. طيب الرب يلمسك ويديكي فرح وسلام. صلي معايا يا امين. صلي ورايا يا اختي. صلي يا اختي هناء، صلي. يا رب يسوع، يا رب يسوع، انا بشكرك، انا بشكرك، انت بتحبني، انت بتحبني، حتى لو كل الناس، حتى لو كل الناس، حتى لو كل الناس اتخلت عني، اتخلت عني، اتخلت عني وجرحتني، وجرحتني، انت اللي تشفي قلبي، انت اللي تشفي قلبي، تشفي مشاعر المكسوره، تشفي مشاعر المكسوره. اديني مشاعر المكسوره، اديني لمسه يا رب، اديني لمسه، اديني لمسه يا رب، من فضلك، من فضلك. انا بشكرك لانك صالح، انا بشكرك يا رب لانك صالح، وانا بحبك في كل الظروف يا رب، بحبك في كل الظروف يا رب، حتى لو الناس عيرتني، حتى لو الناس عيرتني، انا بحبك يا رب يسوع، انا بحبك يا رب يسوع، في اسم يسوع، بسم يسوع. امين امين امين يا اختي هناء، ربنا أمين. يباركك، وهنواصل الصلاه لاجلك. امين احبائي المشاهدين، علشان انتوا حلوين بجد، الوقت بيمر معاكم بسرعه، نص البرنامج للاسف وقته خلص، هنروح فاصل دقائق قليله ونرجع تاني. ارجو انكم ما تروحوش هنا ولا هنا، في برنامجكم نرى نورا. كارما تي في آيفون آب متاح الآن على آب ستور. شايل هم الحياة، مضغوط لأقصى حد، ما كنتش فاكر الحياة كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض أسوأ الحلول، وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكرة، لأن ممكن حياتنا تنتهي النهاردة. مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. ورجعنا لكم تاني أحبائي المشاهدين في برنامجكم نرى نورا، وهذه الحلقة الخاصة اللي بعنوان لمسة مغيرة، والضيف الجميل الشاب يعني سعيد، وبقول لكل الشباب أروع شيء إن في شبابك تخدم المسيح. ضيفنا الجميل الشاب خادم الرب وسيم فوزي، أهلا بك مرة تانية وسيم، وبنتكلم عن لمسات مغيرة. وقبل ما تكمل لنا بقول إن في أكتر من رسالة على الفيسبوك وصلت، هقرأ منهم كم رسالة سريعة عشان بنقدر كل رسائلكم. ماهر ذكري بيقول سلام ونعمة، ربنا يبارك خدمتكم، أطلب الصلاة من أجل بيتي زوجتي وأولادي حتى يدخل المسيح وسطهم، أمين. أخويا ماهر. هايدي ملاك قالت الرب يبارككم جدا ويستخدمكم لمجد اسمه، أنا بطلب صلاتكم من أجل أختي سوسنة إن الرب يصنع معها معجزة ويلمسها، أمين. بنطلب لمسات ليها. إسحاق فوزي بيقول محتاج الرب يلمس ظهري علشان فقرتين، عندي فقرتين محتاجين، واثق ان الرب يلمسه لمسه شافيه في اسم الرب يسوع. دي كانت بعض الرسائل اللي على الفيسبوك. ونكمل عندنا بقى الثلاث لمسات وكمل لنا علشان الوقت. اول لمسه قلناها لمسه التطهير والابراء. نعم. وبعد كده دي لمسه الابرص طبعا مرقص واحد، ولمسه الحريه من الانحناء وديت المراه المنحنية في لوقا 13. نعم. ولمسه راحه من العناء وديت في متى 8 حماد بطرس. ووقفنا عند النقطه ديت، ونفسي اقول لكل حد واكرر كلامي مئات المرات ان محتاجين يسوع يدخل بيوتنا. واغلب الرسائل زي ما بتيجي والمكالمات ان محتاجين يسوع في بيوتنا، ده اللي احنا محتاجينه. وزي ما بطرس الرسول دعا المسيح يدخل بيته بالظبط كده، انا كمان عليا دور. ونفسي اقول كمان يا دكتور لكل ام وسطينا ان كل ام عليها دور ان تدعو يسوع يوصل لاولادها، حتى الاطفال الصغيرين. بدل يعني سامحني، مرات كتيره الاقي امهات واباء بيجمعوا اولادهم قدام المسلسل قدام الفيلم، لكن هل بنجمعهم قدام مسبح عائلي نقعد قدام الرب نطلب الرب بالظبط؟ اشكر الله يعني لاجل والدتي لاجل مامتي ان هي علمتنا ان احنا نعمل كده فعلا. تتذكر وانت طفل؟ طبعا انا اتذكر من وانا صغير، ووقت ما كنا في طمة قبل ما نعيش في القاهره كنا اطفال صغيرين، كانت ماما تاخدنا على السرير واحد، صدقني يا دكتور على سرير واحد سبعة. أشكر الله أخواتي سبعة. سبعة. جميل. الأجيال صدقني يا دكتور، وكانت بتعلمنا وما نعرفش نصلي يا ماما. أحلى حاجة. وده ما تنسيش، والطبيعي أبدا يطلع خادم. كانت يعني تقول لي قول وراي قول وراي جمل بسيطة. طبيعي أن يطلع ابنها خادم طلب. نشكر الله طبعا. عشان كده نفسي أقول لكل أب ولكل أم وسطينا، من فضلك دخلي يسوع بيت. دخل يسوع بيت أول. صدقني يلي في أزمة يلي في مشكلة يلي في ألم يلي في ضيق، أول ما يسوع يدخل بيتك يدي الراحة. هو اللي دعا وقال تعالوا إلي مع المشاكل. أنا جميع. كنت الأسبوع ده في جولة في كندا والولايات المتحدة الأمريكية في أكتر من مدينة ولاية. يعني الخبر كأني خبر أنه هنا مش عارف في الولاية دي من أصحابنا سبعة اتطلقوا، وهنا ثلاثة اتطلقوا، هنا خمسة اتطلقوا. يعني كأني أقول يا هذا الكلام ده أنا سمعته مبارح في الولاية الفلانية. يعني إبليس بيهاجم البيوت بقمة الشراسة بقوة، وما فيش حل غير أن المسيح يدخل البيت. بجد في المؤتمر اللي فات الخدام كان معانا حد من الخدام، هو يعني ربنا يباركه محامي، هو محامي، فكان بيشاركني وإحنا بنتناقش 60 حالة طلاق في الشهر مسيحي. أنا بتكلم عن مسيحي يعني بواقع 2 في اليوم، حالتين في اليوم في منطقته. ده مش على مستوى الجمهورية طبعا، ده في منطقته. طب نكمل يا أستاذ. فعلشان كده احنا محتاجين يسوع يدخل بيوتنا. المشهد الجميل، بطرس دعا الرب يسوع يدخل بيته. علشان ييروس دعا الرب يسوع يدخل بيته عشان بنته. البيت مليان بالحزن صحيح، لكن خرج البيت مليان بالفرح. ومرسى ومريم دعوا الرب يسوع علشان العازر المريض اخوه. علشان كده نفسي اقول لكل حد عزيز المشاهد، ادعي يسوع يدخل بيتك، صلي ان يسوع يدخل بيتك، صلي ان الدم يغطي إن القائمتين. زي ما تقول متبنجة كله مشغول بحاجات مهمة، إبليس عارف يسرق الناس وفضائيات جميلة بس ما فيش المسيح. دي أكبر مشكلة طبعا. لكن علشان كده عايز أقول لكل حد وسطنا، لمسة راحة من العناء. يسوع هو يدي الراحة، ويسوع يقدر يديك. أخويا الشاب، إن كنت شاب تعبان في شغل، تعبان في أزمة، إن كنت في بيتك في ارتباطك مع أولادك تعبانة، أنا عايز أقولك إن يسوع يقدر يدي الراحة. ننقل على اللي بعدها علشان آمين الوقت. آمين آمين. النقطة اللي بعدها اللمسة الجميلة أوي أوي أوي اللي في مرقص 7 نلاقيها لمسة الأصم الأعقد، وديت الحقيقة أنا سميتها كده لمسة خاصة من إله السماء. يقول الرب يسوع لكل المجد، أول ما جابوله الشاب دوت وقالوا له ده أصم أعقد اعمل معاه حاجة، أول حاجة عملها مع الرب يسوع، عارف عمل معاه؟ أخذوا على ناحية من بين الجمع، أخذوا على جنب. وكأن الرب عايز يقول لكل حد وسطينا، أنا عايز أنفرد بيك، أنا عايز أعمل معاك لقاء خاص. وديت الراجل دوت يورينا أزمة ناس كتيرة. يا مناس يا دكتور الأيام دي تسمع بس ودانها مقفولة. صحيح. قرص الثاني 4:4 يقول الكتاب إلى هذا الدار إبليس. على فكرة أخويا وسيم، احنا بنكرر في كل المرات إنه اسم هذا البرنامج يعني نار نور. أبونا مكاري يونان والدكتور سامح موريس، أسيس الدكتور سامح موريس، وكانوا لما بنتكلم على اسم فاختاروا اسم نرى نورا لأجل النقطة اللي حضرتك بتقولها، إنه يا رب البرنامج ده يبقى نور فعلا في البيوت. أمين يا رب. أمين نور يا رب. نصلي لأجل أولادنا وبناتنا. أيوه. فزي ما حضرتك بتقول إحنا بنصلي إن هذه البرامج كلها برنامجنا وغيره يبقى بركة للبيوت، في وفي النهاية يسوع. البيت يبقى للمسيح، والودن تشفى زي ما حضرتك قلت. واللسان واللسان بالضبط كده. الكتاب واضح مرات كتيرة في أرمية 3 أرمية 5 مزمور 58 على ما أذكر يتكلم عن الرب يسوع ينادي بس الناس قافلة ودنها. مزمور 58 مثل مثل الصم الأصل بالضبط كده، زي التعبان اللي مش بيسمع لصوت الحوات دي، يحط ودنه في الرملة مش عايز يسمع، زي حاط الشمع على ودنه بالظبط يقول لك ودن من طين ودن من عجيب، يسمع الوعظ يقول لك لا ده كلام وعظ بس. وللاسف للاسف يا مناس اخويا الغالي بتضيع حياتها بسبب الكلمه دي، يا مناس بتضيع حياتها بسبب اني انا سامع بس مش عامل. انا سامع انا عارف، تيجي تكلم الناس الايام ديت بمناسبه اللسان يتكلم شاطر جدا، شاطر جدا في التجاره، شاطر جدا في السياسه، شاطر جدا في الافلام المسلسلات، لكن لما في الكوره في الاقتصاد طبعا طبعا ويقعد طبعا معاك ربع ساعه تقول له تعال نقعد نصلي مع بعض بصوت عالي يقول لك بتكسف. اهو ده زي الشخص اللي لسانه معقود رابط لسانه. علشان كده نفسي اقول لكل حد وسطينا اسمعني اخويا الغالي، ينفع يسوع يفتح قلبك النهارده وودانك، ينفع يسوع يفتح الودان اللي اتقفلت بحيث انه اسمع واعمل. معلش معانا مكالمه ليها مده على التليفون. أمين. اختنا منال. أمين. من القاهره. اهلا بيك يا منال. سلام. اهلا يا اختي منال. مساء الخير. مساء النور حضرتك على الهواء اتفضلي. لو سمحت انا لي 16 سنه متجوزه فحاسه ان انا تعبانه نفسيا على طول مش سعيده، رغم ان انا كل شيء متوتر بس الا سعيده تعبانه طول الوقت نفسي اخدم ربنا بس مش عارفه، عايز احب جوزي مش قادره رغم ان هو يعني جواه مشاكل كتير. انا نفسي مش عايزه حاجه من العالم، عايزه ربنا، انا عايزه ربنا بس مش عارفه اعمل ايه. صدقيني يا اختي منال مش كلام بنقوله في الوعظ او في التلفزيون او في البرامج. صدقيني يا منال لما المسيح يلمسك لمسه بركه لمسه شفاء صدقيني فرح الدنيا يغمرك، وهذا الفرح هتبقي فيه بتغطي كمان جوزك ومشاكله وتبقي بركه ليه ولبيتك. انا نفسي امينه نفسي اصلي لكل الصلاه وطب السنة كمان ورا السفر بتاع الفارس مش عايز يمشي خالص. سفر طب الصلاة سفر لأجل حد معين. طيب ممكن تصلي مع الأخ وسيم ونصلي مع بعض في دلوقتي بس من قلبك معايا. أمين. صلي معايا أختي الصلوة دي. يا رب يسوع يا رب. أنا بشكرك يا رب يسوع. أنا بشكرك وبطلبك اللحظات دي وبطلبك اللحظات دي إنك تدخل حياتي يا رب بجد، إنك تدخل حياتي يا رب بجد من قلب المرة دي يا رب، من قلب المرة دي يا رب. إلمس قلبي وإلمس حياتي. إديني أحب جوزي. إديني أحب جوزي وأتعامل مع الحواليا. وأتعامل مع الحواليا بمحبة. في محبة. أنت اللي تغير حياتي بجد يا رب. أنت اللي تغير حياتي بجد. لمسة خاصة لليلادي يا رب. لمسة خاصة يا رب. لمسة لبيتي. لمسة لبيتي. لشريك حياتي. وحياتي يا رب. يا رب يسوع. يا رب يسوع. لتكن مشيئتك في حياتي. بخصوص الورق يا رب. بخصوص الورق في اسم الرب يسوع. آمين. آمين. أخت منال أنا يعني بجد عايز أقولك إنك أنت إنسانة مخلصة، كان ممكن أقفل على طول، وحاسس إن ربنا يستخدمك بركة. إحنا مش أنبياء ولا بنشوف طالع، لكن إحساس روحي جوايا أنت إنسانة صادقة تبقي بركة أنت وجوزك وبيتك. آمين. أمين. ربنا يباركك واتصلي بينا في الحلقات القادمة. ومعنا كمان سيمون من القاهرة. ألو ألو. أهلا بيكي. أنا عندي مشكلة وعندي فقد الصلاة. اتفضلي. فقد الصلاة الأول إن أنا مامتي عندها فيروس دي ونفسي لها تخف جدا. هنصلي لأجلها في آخر الحلقة. بقى لها سنين طويلة جدا عندها فيروس دي. المشكلة إن أنا كل ما بقرب من ربنا الشيطان بيدخل في حياتي ويدمر حياتي، يعني بيعمل لي زهر كده في حياتي علشان ابعد عن ربنا، وانا ببعد وحياتي بتتدمر من كتر ما انا بعدت، وبرجع مش عارفه المره دي ارجع لربنا، وكل ما ارجع بحس بسطور حياتي بارده جدا، حتى الناس اللي انا بحبها بعدوا عني وحصلت لي مشاكل كتيره جدا. سيمون خليكي معايا. انا سامعك. لو ما لو ما نجحتش في الكليه السنه دي بابا هيقعدني من البيت، سوري هيقعدني من الكليه. عندي مشاكل كتيره جدا مقفله عليا، مش عارفه اخرج ولا عارفه اشوف صحابي، يعني حتى موبايلي بابا واخد مني من غير سبب. طيب عندي مشاكل كتيره جدا، انا نفسي مش عارفه اعيش، حتى ان انا بتمنى اني اموت حتى لو هدخل الجحيم. طيب مش عارفه اعيش مع ربنا. انت معاكي معايا سيمون، اسمعيني ممكن؟ اوكي. بصي انت انسانة مخلصة كويس، لكن خلي بالك الشيطان الكذاب، وانا لما اقول الكذاب يبقى بقول الكلام اللي قاله المسيح في يوحنا 8 انه كذاب، الشيطان كذاب فبيكذب عليكي كذبة ارجوك ما تصدقهاش، بيقولك انت لما تعيشي مع المسيح انا هبوظ لك حياتي، كذاب ما يقدرش. انت معايا يا ايوه؟ بس هو بيدمرها فعلا، بيدمرها لو انت لسه ما اديتيش نفسك بالكامل للمسيح، لو كنت ماسكه العصايه من النص. انا بحب الحاجه تمشي بالتدريج، ما بقتش حياتي مع ربنا بالتدريج، تدريج بيروح ابليس عامل لي مشكله. تدريج تدريج العلاقه دي ممكن تمشي ازاي؟ تدريج يعني قول تدريج يعني ادي ربنا عشر قلبي والنص الثاني للعالم، ما ينفعش شويه شويه. مش كده مش كده مش كده، انا قلبي كله بيبقى مع ربنا وحياتي كلها مع ربنا، بس بالتدريج النهارده اصلي، بكره اقرا في الانجيل، بكره اصلي واقرا في الانجيل كده، لكن مش بدخل في الحياه مره واحده. انا لسه اقول لها حاجه، هي فكره الولاده، واخويا وسيم هيقول لك بس بص يا سيمون انت بنت ممتازه وفي اسم الرب يسوع هتنجح السنه دي وكل حاجه هتحل. كلمها يا اخويا. انا عايز اقول لك اختي سيمون اللي اللمسات اللي بنتكلم عنها النهارده المغيره دي، في كل لمسه لو تراجع ورانا الشواهد كده يقول الرب يسوع كلمه اتكررت كتير، فللوقت في نفس اللحظه. فانا عايز اقول لك ان يسوع عنده تغيير في لحظه، ابليس مرات يوهمنا يقول لك اتغيري شويه بعد شويه بعد شويه، دي خدعه ابليس بيخدعنا بيها، لان لما بتغير جزء جزء ببليس بيشدني لورا. لكن عايز اقول لك ان ينفع يقدر يغير مره واحده يسوع، لما يلمس القلب، لما يوصل للقلب، لما يكون في ولاده بالظبط كده، ولاده جديده يديها لك يسوع، لما يسوع تتولد الولاده اللي من فوق، الولادة الثانية، الحياة الجديدة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، انسي الماضي. أنا عايز أقول لك أنت إبليس بس بيضحك عليك الكذاب، زي ما تزعليش يا ما تزعليش من كلامنا، إحنا هدفنا الحقيقة. بس انا محتاجه تثبت طلبه ثانيه، انا والدي ما يعرفش ربنا خالص، بيقارنا لما بيلاقينا بنصلي، يعني بيعذبنا لما بيلاقينا بنصلي. ولا يهمك في الخفاء صلي، بابا مش هيقدر يقول لك. وانا عايز اقول لك ان انت كل اللي تعمليه انك تصلي لاجله وبس، والكتاب واضح وصريح، يربحون بسيره النساء من غير ولا اي حاجه تعمليها، انت كوني امينه مع الرب يسوع، ابداي حياه جديده بصدق، قمه الاخلاص، دي حقيقه. بس دي انا حقيقة. مش عايزك يا وسام تخافي من ابليس. سيمون سيمون، ابليس اتهزم في الصليب والرب يسوع جرد الرياسات والسلاطين، راسه مكسوره صدقيني. بس انت لما تبقي متغطيه بالمسيح ما يقدرش يقرب ولا شعره. ربنا هيقبلني 100% هيقبلك، والماضي يتمحي بالكامل، تقدر تصلي معايا بس من قلبك كلمتين. يلا يا رب يسوع، يا رب يسوع، يا رب يسوع، بصرخ واطلب حمايتك، بصرخ واطلب حمايتك من كل قوة إبليس، من كل قوة إبليس. اخلقني خليقة جديدة النهاردة، اخلقني خليقة جديدة النهاردة، مش شوية شوية، مش شوية شوية، لكن بالكامل أبقى ليك بالكامل. هوذا الكل قد صار جديدا، هوذا الكل قد صار جديدا، احميني بدمك، احميني بدمك من كل افكار ابليس، من كل افكار ابليس، مش هصدقه مره تاني باسم يسوع، مش هصدقه مره تاني، وهكون شهاده ليك يا رب يسوع، وهكون شهاده ليك يا رب يسوع في كل مكان، في كل مكان. أنا هصلي لأجلك يا رب، بحط بنتي سيمون بين إيديك أيضا يا رب في الامتحانات، إنك تعطيها أن تكون ناجحة في هذه السنة يا رب، وتقف معاها وتشعر إني هي أنت باباها ومامتها، إن أبي وأمي قد تركاني، الرب يضمني. أنا بعد ما عديت الترم الأولاني نزلوني كاني في ثلاث مواد بعد ما قعدوا التصحيح، بس حرام انا ما كانش يعني من ضمن ان انا انزل، يعني سيب الرب هيتدخل وهتشوفي حاجات عجيبه، وتواصلي معانا في المرات الجايه يا سيمون. امين. بنيامين من نجح حمادي، معلش. الو، الو. اهلا بيك يا بنيامين. مساء الخير يا دكتور. انت بنيامين بولس؟ بنيامين بولس يا دكتور. يا حبيبي ازيك يا بنيامين يا حبيبي؟ وحشتني يا دكتور. وحشتني. الله يخليك يعني. الله يخليك انت والاسره كلها الغاليين علينا. تعيش. الله يخليك يا دكتور. اتفضل اخ وسيم. اهلا بيك اخويا بنيامين، ربنا يباركك. الله يخليك يا اخ وسيم. اهلا بيك. ربنا يباركك تعيش. شكرا، ربنا يباركك تعيش حبيبي. قول مشاركتك يا بنيامين. ترفع لي صلاة من اجل ان ربنا يمس ويلمس بيتنا ويباركنا ويدينا يوسف ويعوضنا عنه. امين. 22 جنيه يوسف اخوك. أمين. رقد فجأة وهو شاب، وانا جيت عندكم عزيت يا بنيامين، وهو وصل عند الرب في السماء، وانت الرب يديكم تعزية انت وبابا وماما واخواتك البنات ومراتك. تعيش. الله يخليك يا دكتور. الله يخليك يا دكتور. وحشتني جامد يا دكتور. امين يا حبيبي. هنصلي لاجل التعزية. امين. وانتوا انا فرحان بيك، لان لما جيت في الجنازة كنت انت شهادة يا بنيامين، وانك انت قربت جدا لربنا بعد كده. شكرا خالص يا دكتور. شكرا خالص. ربنا دعاني للعمل في الملكوت يا دكتور. وهتبقى خادم للرب يا بنيامين. شكرا جزيلا، وسلام البابا وماما والكل. شكرا. الو معانا كمان مريم من الفيوم. اهلا بيك يا مريم. ازيك يا دكتور زكريا؟ اهلا وسهلا. معايا الاخ وسيم. اهلا معاك. اهلا بيك. اهلا بيك يا اختي مريم. يا دكتور انا محتاجه في البتصله لاختي متجوزه لها 8 سنين لسه رب ما رزقهاش بكفي. امين في اسم يسوع. هنصلي فعلا. نعم. وانا برضه ليا كم شهر بس لسه رب ما عرفش. طب ما تستعجليش، انت خايفه علشان اختك خايفه لسه يا مريم. الرب هيديكي ويدي اختك وثمان سنين مش كتير، وهنصلي لاجلك ماشي. لكن هسالك سؤال، انت ليك علاقه انت شخصيا مع المسيح ولا لسه يا مريم؟ انا علاقتي مع المسيح مش مستمره، وحاسه ان انا بعيده عنه بعد جامد، وبقرب ليه بحس ان انا ببعد اكتر. انت صادقه. ممكن تصلي معاك الاخ وسيم. اتفضل يا اخ وسيم. امين. صلي ورايا يا اختي مريم. يا رب يسوع، يسوع انا بطلبك انك تلمس قلبي، وتدخل حياتي وتقبل حياتي. يا رب يسوع بشكرك لانك صالح. بشكرك لانك صالح. مكتوب في كلمتك، واثقين في كلمتك يا رب. لا تكون مسقطة ولا عاقر. يا رب يسوع بشكرك. بالإيمان اديتني أنا وأختي أطفال. يا رب. اسم الرب يسوع. آمين. آمين ثم آمين. آمين. آمين. آمين. شكرا. كمان عندنا باسم من القاهرة. ألو. أهلا بيك يا دكتور. أهلا يا باسم يا غالي. اهلا بحضرتك. باسم ابراهيم المرنم. اتفضل يا باسم. معاك اخوك وسيم. انا مبسوط بالحلقه الجميله وحبيب الغالي وسيم. ربنا اهلا بيك يا اخويا باسم. ربنا يبارك حبيبي. اسمحوا لي اشهد عن لمسه الرب لمسني بيها، ويعني هنشجع بيها مع بعض. رب صالح للابد رحمته. امين. انا في سنه 2005 كان عندي جيوب انفيه ورحميه في نفس الوقت. كنتش بقدر ارنم خالص، الترنيم الشكل اللي كنت كل النفس باخده من بقي، وكنت بتعب جدا وبنهد كتير، وكنت بتعالج بكميه علاجات رهيبه ما كانش بتجيب نتيجه. وفي ليله من ليالي من الرب يشفيني ولو نص ساعه وقت التسبيح بس. نعم. وبعديها المرض يجي تاني، وكنت راضي وشاكر الرب بكل قلبي، وطلبت الرب بكل قلبي وكل محبتي وكل فكري. قلت له يا رب تعالى مسكي ولو نص ساعه بس وقت التسبيح، وبعديها انا راضي المرض اللي في الدول الانفيه واللحميه ترجع تاني. وانا نايم جاني الرب يسوع وانا نايم وقال لي المرض فين. جاني انا صحيت. يعني شفته في حلم يا باسم؟ بالظبط. فلوه بسيطه قبل النوم يا دكتور، بس فيها ثقه. صدقني الفلوه اللي هي سريعه قبل النوم، بس فيها ثقه وفيها ايمان ان الرب يقدر. فقال لي الوجع فين؟ ما قدرتش اتكلم من المفاجاه الجميله، وشاورت على الجزء اللي هو في مراسيلي، حط صابعين الاثنين في الفتحتين بتوعت مراسيلي. زي معجزه الاصم الاعقد بالظبط. الى حتى الان حضرتك سمعنا يا دكتور، وحضرتك يعني طبيب وعارف كويس، ما فيش لا اثر لا جيوب انفيه ولا لحميه. هللويا. سبح الرب اكتر يا باسم. شكرا. شكرا جزيلا على مداخلتك كمان. شكرا. يا باسم ربي يباركك. اخونا رسمي مكرم كتب لينا على الفيسبوك مساء الخير، أرجو الصلاة لأجلنا رسمي ونسرين ليعطينا الرب زرع بشر. نكمل لأن خلاص الوقت الوقت بتاعنا طبعا. كنا بنقول لمسة خاصة من إله السماء وديت آخر حاجة للأصم الأعقد. للأصم الأعقد نعيد لمسة التطهير والإبراء. أيوة ده الأبرص. الأبرص لمسة الرفعة الحرية من الانحناء. أيوة المنحنية بالضبط كده. لمسة راحة من العناء ديت حماد بطرس. واللمسة اللي بين إيدينا دلوقتي لمسة خاصة من إله السماء. الأصم الأعقد يدي الواحد يتكلم مع ربنا يتعلم بالزبط. يصلي ويفتح ودانه. فتح ودان الرب عرف ياخده على جنب ويفتح ودان. وانا نفسي اقول لكل حد وسطينا ينفع الرب يسوع لكل المجد يعمل معاك كده اخويا الغالي. يفتح قلبك. يا ما يا دكتور قلوب الايام دي قاسيه قوي تسمع بس القلب مقفول. يفتح الاذان. طب ايه كمان علشان الوقت بتاعنا. نفسي كمان اتكلم عن لمسه تعطي الامل للبؤساء. ايوه ياما ناس كده الوقت دوت. ده لمسه مين دي بقى؟ ديت اللمسه اللي ارمله نايين ابن ارمله نايين لمس الميت علشان هي بائسه عشان هي معها ولد وحيد ومات. بالظبط كده في اللمسه دي نشوف حاجتين. نشوف الارمله اللي بتبكي اللي تعبانه اللي فقدت كل ما ليها ولمس النعش الرب. بالظبط كده. وبنشوف الرب يسوع المسيح لكل المجد اللي وصل للشاب اللي كان بيعيش في مدينة اسمها نايين. وأنا نفسي أقول لكل حد وسطينا يا ما الشباب أتقابل معاها تقول لي لسه العمر طويل قدامي أنا شاب خليني أعيش حياتي. لكن نفسي أقول لك أني يتكلم الكتاب بوضوح في جامعة سبعة عن بنيامين اللي اتصل بينا أخوه شاب جميل يوسف رقد فجأة. كان اشترى عربية جديدة راح يستلمها وبالموتوسيكل. هو 22 سنة وبالموتوسيكل هو ماشي عمل حادثة انتهت حياته في الحال. واي شاب يعني معرض يا مناس الوقت اللي فات ده خصوصا الشباب يا دكتور. تلاقي شباب كتير نسبه شباب كتيره حياتها بتنتهي فجاه. علشان كده نفسي اقول لكل شاب وسطينا انت يلي عايش وسطينا في العالم عايش لشهواتك. الراجل دوت الشاب ده كان عايش لانينا نايين مدينه الجمال والشهوه. نايين معناها جمال معناها الجمال والشهوه. فهو كان عايش في المدينه دي عايش لحياته ولشبابه زي شباب كتيره جدا عايشه بالطريقه دي. لكن فجاه في جامعه سبعه يتكلم الكتاب عن الموت زي الشبكه اللي بتترمي في البحر. صحيح بتجمع من نوعيات كتيره قوي. فالكتاب واضح. علشان كده كالأسماك التي تؤخذ بالشبكة والعصافير التي تؤخذ بالشر. بالظبط إذ يقع عليهم الموت بغتة فجأة. علشان كده نفسي أقول لك أخويا الشاب يلي إبليس وهمك يقول لك لسه العمر طويل قدامك. من فضلك نفسي أسألك سؤال. أنت ضامن حياتك؟ أنت ضامن أفضل اللحظة شيء أنه يتمتع بلمسة المسيح تقيمه من موت. بالظبط كده تدي له حياة. الست دي لمسها الرب يسوع لمسة تعزية زي ما كانت ناس محتاجه لمسه تعزيه. ايه دي شقيه جدا كانت تبكي ومحدش قال لها قدر يقول لها ربنا ولا عزيز. حد قدر يقول لها اي حاجه لان هيقولوا لها الا إيه؟ السيد يسوع. لكن الرب يسوع لكل المجد وصل ليها زي ما عايز يوصل لناس كتيره محتاجه تعزيه وسطينا. كمان وصل ادى حياه للشاب دوت. انا انت في قمه ربنا يبارك. انا مش عايز اقطعك متاسف بس علشان المشاهدين. امين امين. ميرنا من القاهره اهلا بيك يا ميرنا. ايوه اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا اتفضلي. ايوه اكلمك وسيم. اهلا بيك يا ميرنا. ايوه ازيك اخو وسيم. اهلا بيك. نشكر ربنا بخير. ربنا يباركك. ربنا يباركك. اتفضلي شاركينا بحاجه عن اخويا في ثانويه عامه. فضيله كتير قوي في قلق شويه وتوتر ومع الجو اللي احنا فيه وكده فعامل قلق شويه. امين. فمحتاجين صلاتكم قوي. احنا هنصلي لاجل مينا. ومينا شاب شاطر انا اعرفه كويس خالص وهو حد مجتهد وفي اسم الرب يسوع الرب يديله نجاح. وهنصلي لاجل كل الشباب والشابات اللي في الثانويه العامه الرب يكون بيديهم نجاح في اسم الرب يسوع. وعد الرب لينا الله لم يعطينا روح الفشل ابدا ما ادناش فشل. علشان كده احنا امين. هنصلي لاجل مينا ولاجل كل الشباب امين والشباب. يا ميرنا شكرا يا ميرنا. شكرا معانا أمين. كمان ماهر من ملاوي اهلا بيك يا اخويا ماهر. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا حبيبي. ازي حضرتك؟ الله يخليك يا ماهر اتفضل شاركنا. ربنا يخليك. حضرتك محتاج تلبي بسرعه عشان كان عندي ورم في النخاع العظمي. ايوه يا ماهر. 2009 وخدت اشعاعي من 2009 وخفيت وبقيت تمام وزي الفل. جيت في اخر 2011 حضرتك التحاليل ارتفعت، فعملت عمليه زرع نخاع. حصل عندي بعد زرع النخاع مطلع في المستشفى باسبوعين، رجليا طبعا تعبت خالص، ورحت واقع من طولي طبعا، وحصل لي. لا هنصلي لاجلك اخويا ماهر، نوعدك ان هنصلي لاجلك يا حبيبي، وهو الطبيب الشافي عندنا برضو اللمسات الشافيه. كمان عايز اسالك يا ماهر، انت ليك علاقه شخصيه مع المسيح؟ دي بعيده روحيا بقى. انا بصلي طبعا وبقول يا رب على طول باستمرار. ما طبعا بنقول يا رب، لكن اقصد انه سمعت من المسيح في قلبك بيقول لك مغفوره ليك خطاياك، جيت له ومعتمد على دم صليبه عشان يديك حياه جديده، هيشفي جسدك وكمان يشفي روحك. الرب يسوع لما نزلوا له المريض الجسدي قبل ما يقول له قم واحمل سريرك وامشي، قال له مغفوره ليك خطاياك. دي كمان مهمه. تمام يا دكتور، تمام. تعال نصلي يا بقى مع بعض. يا رب يسوع، يا رب يسوع، انا بشكرك، انا بشكرك لانك الطبيب الشافي، لانك الطبيب الشافي. محتاج لمسه يا رب منك، محتاج لمسه يا رب منك، لمسه لجسدي يا رب بالشفاء، لمسة لجسدي يا رب بالشفاء، لمسة لروحي تغفر لي خطاياي في اسم يسوع، لمسة لروحي تغفر لي خطاياي. الذي لنا فيك الفداء، الذي لنا فيك الفداء، بدمك غفران الخطايا، بدمك غفران الخطايا. ولمسة لنفسيتي التعبانة، ولمسة لنفسيتي التعبانة. أنا سلمتك حياتي بالكامل يا رب، أنا سلمتك حياتي بالكامل. متعني بالشفاء الكامل يا رب، الشفاء الكامل يا رب، في اسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. آمين آمين. ربنا يباركك يا ماهر، وهنصلي لأجلك في آخر برنامج. أخونا إدوار، إدوار ونهرين كتبوا لنا من تورونتو على الفيسبوك، بيقول أهلا بيك يا أخي زكريا والأخ وسيم، مشاركتي لمسات الرب يسوع تغير نحو الحياة الأفضل. نعم. مهما كانت المشكلة عصيبة، فحسب علمي أنه من أصعب المشاكل التي يعاني من حلها الأطباء النفسيين والمختصين الاجتماعيين هي مرض الشذوذ الجنسي. نعم. ولكنني شاهدت البارحة فيديو لاختبار شخص عانى من مرض الشذوذ الجنسي لمدة 27 سنة، فالرب يسوع لمسه وتغير. نعم. بالكامل. هللويا. وصار إنسان طبيعي وخادم للمسيح. هللويا. الرب يسوع المسيح هو أمس واليوم إلى الأبد. إدوار بولس، تورونتو كندا، وأختنا نهرين أهلا بيكم. هللويا. يا حبايب الغاليين، كمل لنا يا أخويا. هللويا. هو الرب رائع طبعا. كنا بنتكلم عن لمسات الرب يسوع، علشان الوقت بتاعنا كده بيجري معانا بسرعة، فبنتكلم عن لمسة الأمل، ويدي الرب يسوع أمل، ويدي الرب يسوع رجاء لكل نفس وسطنا. لكن علشان أنا هقول لك حاجة، اتفضل. دلوقتي احنا على الحلقة دي فاضل بالكامل بالصلاة فاضل 5 دقايق، تقدر تقران تقول لنا الكم لمسة مرة واحدة، وبعدين أمين. الوقت الفاضل نحاول نفصل. أمين. بس عناوينهم هنقرأ عناوين، هو يعني مش باقي كتير من الأول، عشان قول لنا من الأول. أمين. أول لمسة، لمسة التطهير والإبراء، ودوت الراجل الأبرص اللي الرب يسوع اداله إبراء بالكامل. وعندنا لمسة حرية من الانحناء، لمس الرب يسوع المرأة المنحنية، لمسة راحة من التعب والعناء من الألم، ودوت الرب يسوع لما دخل بيت بطرس. عندنا كمان لمسة خاصة من إله السماء، لمس الأصم الأعقد فاتفتحت ودانه ولسانه اتكلم مع الرب مستقيما. لمسة تعطي الأمل للبؤساء، الأرملة اللي ابنها فقدته والرب يسوع ادها تعزية خاصة، تحنن عليها قال لها لا تبكي، ولمس ابنها وأقامه. عندنا كمان لمسة فتحت الأعين العمياء، ودي نقطة رائعة جدا للبرنامج بتاعنا، نرى نورا. طبعا لكن نفسي أتكلم يا دكتور عن، أنا هكتفي بالناس اللي لمسهم الرب يسوع وبسرعة خالص، ثلاث شخصيات رائعين هم اللي راحوا لمسوا الرب يسوع. أول شخصية أو أشهر شخصية نزفة الدم، فلمست الإيمان والرجاء، مرقس 5:25 راحت بإيمان وثقة للرب يسوع، قالت ولو لمست ولو هد بالثوب شفي الشفاء. بالضبط كده. نعم. وعندنا كمان لمسة شفاء من الداء، جميع الذين لمسوه بمناسبة الأمراض، وبنصلي لأجل بداية الحلقة بالضبط كده لأجل الأمراض. وعندنا لمسة غفران وهناء الست اللي في لوقا 7 الجميلة، سمعان الفريسي قال وما هي إنها تلمسه، لاحظ وهي بتلمس رجليه وتبوسها. وقالوا عنها انها امراه خاطئه، فهي كانت رايحه بخطاياها، لكن الرب يسوع اداها غفران. كانت اختنا بتكلمنا من شويه بتقول هيقبلني، انا عايز اقول لك يقبلك، يقبل وقبلها فعلا بالظبط كده 100% بالظبط كده. والرب يسوع يقبل وفاتح حضنه. الرب يسوع على الصليب من اروع الصلوات اللي صلاها، يا ابتا اغفر له. فهو بنادي بالغفران. علشان كده عزيزي المشاهد، عايز اقول لك النهارده، يمكن موجود قدامي وموجود وسطينا وبتسمعنا، عايز اقول لك ان يسوع يغفر، يسوع بيحبك. الكلمه دي خاصه جدا ليك، يسوع بيحبك. وعايز اقول لكل حد فاقد الامل، كل حد وسطينا يأسان، كل حد بيسمعني وهو بيعاني بقالك سنين بتعاني 12 سنه انفقت كل ما عندها يا دكتور ولم تنتفع شيء، صارت الى حال اردى. وكل انسان بعيد عن الله بينزف جهد، بينزف فلوس طبعًا. اللي بياخد مخدرات، اللي بيدمر نفسه بينزف. الراجل المجنون كان بيجرح نفسه، بيجرح نفسه بحجاره. والكتاب واضح، يوحنا 10:10، السارق لا ياتي الا ليسرق ويذبح. لكن نفسي اقول لك اخويا الغالي، احفظ الايه دي ما تنساهاش. يوحنا 10:10 يقول الرب يسوع، السارق لا ياتي الا ليسرق ويذبح ويهلك، واما انا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أفضل حياة عند الرب يسوع المسيح لكل المجد. أمين. إحنا عايزين أمين. تحط إيدك معانا. أمين في اسم يسوع. ونصلي، تصلي لأجل كل هذه الطلبات. أمين. في دقيقة، علشان هيبقى بقينا دقيقة على الحلقة، ونوجه كلمة أخيرة للمشاهدين. أمين في اسم يسوع. يا رب بنشكرك لأنك صالح جدا وعظيم جدا وقدير جدا. يا رب يسوع. أنت رائع. كنت تقول يا رب تصنع خير وتشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، وانت ما زلت موجود النهاردة يا رب، ما زلت حي تقدر تلمس. علشان كده بنحط الطلبات بالكامل بين إيدك، بنحط البيوت المحتاجاك بين إيدك يا رب. يا رب باسم الرب يسوع ادخل البيوت يا رب، اعمل معجزة، اوصل لناس محتاجاك يا رب. الناس اللي عندها ألم، عندها تعب، صلاة خاصة لأجل أخونا يا رب اللي عنده فقرات في الظهر يا رب. صلاة خاصة لأجل أخونا اللي وقع من الألم ومن التعب يا رب. باسم الرب يسوع المسيح اوصل انت بلمسات شفاء، لمسات حرية يا رب. كل شخص فاقد الأمل والرجاء يوجد رجاء، يقول الرب في اسم الرب يسوع. صلاة خاصة لأجل زرع بشر يا رب. أمين. اعطي انت زرع بشر، مكتوب لا تكون مسقطة ولا عاقر في أرضك في اسم الرب يسوع. انت اللي قلت مبارك تكون ثمرة بطنك في اسم الرب يسوع المسيح. اؤمن يا رب تصنع معجزات بلمسات حية مع ناس يا رب، تعطي ليها حياة الوقت اللي جاي يا رب في اسم الرب يسوع المسيح. اوصل لنفوس محتاجاك يا رب. احنا بنشكرك لان النهاردة ناس يا رب تراك وعينين تتفتح عليك في اسم المسيح يسوع لكل المجد يا رب. امين. نشكر رب جدا لأجل الحلقة دي. انا عايزك في نص دقيقة تنظر بص الكاميرا وتقول عبارة واحدة لكل مشاهد بيشاهدنا، تنصحه بإيه بعد ما كانت هذه الحلقة عن لمسات مغيرة، تقول إيه لكل مشاهد في ختام هذه الحلقة؟ أنا نفسي أقول لكل حد وسطينا ولكل حد بيسمعنا اللحظات دي، قال الرب يسوع آية بترن جوه قلبي، يوحنا 1:50 يا دكتور، قال الرب يسوع الكلمات دي لنسنائيل لما راح له نسنائيل، قال له الرب يسوع بعد الحوار الطويل، قال له سوف ترى أعظم من هذا. أنا عايز أقول لك أخويا الغالي، يمكن وسطينا يأسان، يمكن تسمعني وانت تعبان، عايز أقول لك تعال ليسوع، أمور عظيمة منتظراك عند يسوع، بركات عظيمة منتظراك عند يسوع، غفران حقيقي تتمتع به، سلام داخلي، راحة حقيقية، فرح حقيقي عند الرب يسوع المسيح لكل المجد. أمين. احنا أمين. يعني سعداء جدا أحبائي المشاهدين، و بنتأسف لكل التليفونات اللي ما قدرناش نجاوب عليها، وبصلي من كل قلبي ان كل مشاهد صلى معانا او ارسل طلبة صلاة انه فعلا يواظب على وصية النعمة الخمسة اللي مش بنكررها هباء. اقرأ الكتاب المقدس بالترتيب، ابعت لي على الفيسبوك هبعت لك كيف تقرأ الكتاب في سنة، واظب على الصلاة، ارتبط بالكنيسة بتاعتك، البرامج التلفزيونية بركة بس مش بديل ابدا للكنيسة، اقطع الماضي واشهد للمسيح، وانتظرونا إلى حلقات قادمة من برنامجك نرى نوراً.